إذاعة الواقع تقدم لكم تعلمها. تعلمها برنامج يومي يأتيكم عبر إذاعتكم لتعلم اللغة الماليزية. السلام عليكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج تعلم اللغة الماليزية. عنوان حلقتنا لهذا اليوم عن الألوان. كلمة لون باللغة الماليزية بمعنى ورنا ورنا ورنا، لون ورنا ورنا. هناك الكثير من الألوان، ولكن سوف نتعرف على ألوان معينة في درس هذا اليوم. فاللون أصفر كونين كونين كونين، أصفر كونين كونين كونين، ممتاز. أخضر هيجاو هيجاو هيجاو، أخضر هيجاو هيجاو هيجاو. أسود هيتام هيتام هيتام، أسود هيتام هيتام هيتام، ممتاز. أزرق بيرو بيرو بيرو بيرو، أزرق بيرو بيرو بيرو. أبيض بوتي بوتي بوتي، أبيض بوتي بوتي بوتي. أحمر ميره ميره ميره، بني شوكليت شوكليت شوكليت، بني شوكليت شوكليت شوكليت، نفس كلمة شوكولاتة بالإنجليزي. كلمة برتقالي أورين أورين أورين، نفس كلمة أورانج، ولكن هنا ينطقون أورين أورين أورين، ممتاز. مرة أخرى، أصفر كونين، أخضر هيجاو، أسود هيتام، أزرق بيرو، أبيض بوتي، أحمر ميرا، بني شوكليت، برتقالي أورين، ممتاز. كيف نقول كلمة ما أو ماذا؟ أبا أبا أبا. كيف نقول كلمة لون؟ تعرفنا عليها منذ دقائق، ورنا ورنا ورنا. كيف تسأل ما لون؟ أبا ورنا أبا ورنا أبا ورنا. مرة أخرى، كيف تسأل ما لون؟ أبا ورنا أبا ورنا، ممتاز. تعرفنا في الحلقات السابقة كيف تقول كلمة سيارة، كريتا كريتا كريتا. كما تعرفنا على الضمير أنت أندا أندا أندا. كيف نقول كلمة سيارتك؟ كريتا أندا كريتا أندا كريتا أندا. الآن نضم الجملتين مع بعض ونسأل ما لون سيارتك؟ أبا ورنا كريتا أندا. أبا ورنا بمعنى ما لون كريتا أندا سيارتك، ما لون سيارتك؟ أبا ورنا كريتا أندا. مرة أخرى، أبا ورنا كريتا أندا، ممتاز. كيف نقول سيارتي؟ كريتا سايا كريتا سايا كريتا سايا، ممتاز. كيف نقول سيارتي زرقاء؟ كريتا سايا بيرو كريتا سايا بيرو، ممتاز. كيف نقول سيارتي حمراء؟ كريتا سايا ميرا كريتا سايا ميرا، ممتاز. كيف نقول سيارتك خضراء؟ كريتا أندا هيجاو كريتا أندا هيجاو. كيف نقول سيارته سوداء؟ كريتا ديا هيتام كريتا ديا هيتام، ممتاز. اليوم نتعرف على كلمة جديدة وهي كلمة حقيبة، باج باج باج. نفس الكلمة باللغة الإنجليزية bag bag bag bag بمعنى حقيبة. حقيبتك bag under bag under. ما لون حقيبتك؟ أباورنا bag under أباورنا bag under أباورنا bag under. كيف تقول حقيبتي لونه أسود أو حقيبتي سوداء؟ bag سايا هيتام bag سايا هيتام bag سايا هيتام. كيف تقول حقيبتي بنية؟ bag سايا شوكليت bag سايا شوكليت bag سايا شوكليت. ممتاز. كلمة جديدة هي كلمة قلم pen pen pen. نفس الكلمة باللغة الإنجليزية. كيف نقول هذا القلم؟ pen إني pen إني pen إني. كيف نقول ما لون هذا القلم؟ أباورنا pen إني أباورنا pen إني. مرة أخرى أباورنا pen إني. ممتاز. سيكون الجواب هذا القلم لونه أحمر pen إني ورنا ميرا pen إني ورنا ميرا pen إني ورنا ميرا. ممتاز. الآن تعرفنا على الألوان وتعرفنا على كيفية السؤال عن ما اللون. مرة أخرى كيف نقول كلمة أصفر كورنين أخضر هيجاو أسود هيتام أزرق بيرو أبيض بوتي أحمر ميرا بني شوكليت برتقالي أورين. كيف تسأل ما لون؟ أباورنا أباورنا أباورنا. وبهذا قد نكون قد انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والتي تعرفنا فيها عن الألوان. شكرا لحسن استماعكم ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم من حلقة هذا اليوم. كان معكم أيمن العماري. هذه الحلقة من إخراج ومونتاج محمد الرعيني.